عزبولي حيروني عملوا اللي بغيتو لوموني خصموني لوموني خصموني والله لنسيتو والله لنسيتو والله حيروني عملوا اللي بغيتو لوموني خصموني لوموني خصموني والله لنسيتو والله لنسيتو والله Thank you.